شيخ. نعم شيخ، هل يصح أن تسمى الأوامر والنواهي الشرعية تكليفا؟ تكليفا ما في معنى من ذلك، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقد كلف الله كل نفس ما تستطيع، فهو تكليف من الله تبارك وتعالى. نعم. بطاقة من الشركات هذه جاهز فيها التعامل بالذهب بعد شراء من الشركات؟ هذه سؤال معنا كبير، فهي لا تزال يعني في شك في استعمالها، لأنه يخشى أن يكون ورائها تعامل بما يسمونه بالفائدة، وإنما هي الربا. الصاحب اللي يجي عشان العامل البنك مندوب يأخذ عمولة على كل مبلغ 3%، وراعي المحل يأخذ من الزبون 5%، يأخذ يقول له هذه عمولة حق عامل البنك، يأخذ أزود عن عامل البنك. هذه عمولة ولا يسمونها بغير اسمها؟ يسموها عمولة، عمولة لعامل البنك. انت فهمت علي؟ هي. الرسول عليه السلام قال في حديث صحيح: لا يكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. بطاقة من الشركات هذه جاهز فيها التعامل بالذهب بعد شراء من الشركات؟ هذه سؤالنا أنا كثيرا، فهي لا تزال يعني في شك في استعمالها، لأنه يخشى أن يكون ورائها تعامل بما يسمونه بالفائدة، وإنما هي الربا. الصاحب اللي يجي عشان العامل البنك مندوب يأخذ عمولة على كل مبلغ 3%، وراعي المحل يأخذ من الزبون 5%، يأخذ يقول له هذه عمولة حق عامل البنك، يأخذ أزود عن عامل البنك. هذه عمولة ولا يسمونها بغير اسمها؟ يسموها عمولة، عمولة لعامل البنك. أنت فهمت علي؟ هي. الرسول عليه السلام قال في حديث صحيح: لا يكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. فالربا الآن يسمى عمولة، والدليل على أنها ربا أن هذه العمولة قد تتضاعف بتضاعف إيش؟ توجد ظاهرة في مستشفيات النساء، في مستشفيات النساء يوجد ظاهرة في مستشفيات، أي نعم، مستشفيات النساء في موضوع الولادة، في بعضهم ينسمون للنساء في موضوع الولادة، هذا جائز في الشرع؟ تنسيم إيش البعض يفعلون؟ توسعة قبل الولادة، النساء يوسعون الرحم. أيوة بقطع، هذا جائز في الشرع وما حكم الشرع فيه؟ التوسعة هذه لا يجوز أن تكون نظاما للتوليد، وإنما ذلك ينبغي أن يلاحظ في حاجة المرأة الحامل، لأن ذلك يتطلب الكشف عن العورة، والكشف عن العورة لا يجوز إلا بضرورة، والله عز وجل قد يسر لعامة النساء الولادة بدون تلك التوسعة، لكن أحيانا قد يأتي الولد بسبب حركات غير طبيعية من المرأة أو صدمتها، فينقلب وضع الولد في الجنين، فتضطر بعض القابلات والحالة هذه إلى تعاطي تلك التوسعة، أما أن تصبح نظاما فلا يجوز. نعم. التوسعة هنا في هذه البلاد من كثرة النساء في المستشفيات، وما عندهم صبر ينتظرون النساء حتى تولد طبيعي، فيقومون بهذه الطريقة. جزاك الله خير. أيوة، أخذت الجواب. السلام عليكم.